اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نواصل رحلتنا وحديثنا مع هذا الكتاب الهام في عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثرى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن عقيدة الاستواء، وإذا به الآن يتكلم عن عقيدة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، وذكر جملة من الأدلة التي تدل على هذه الصفة من كونه سبحانه وتعالى عال فوق خلقه، ليس مختلطا بهم وليس في كل مكان أو ليس يعرف له جهة، بل هو كما قال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو القاهر فوق عباده. فذكر جملة من الأدلة التي تؤكد هذا المعتقد. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي في الجهة التي فيها الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي الآية الأخرى قال بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني كلها أدلة واضحة تدل دلالة صريحة واضحة على علوه وارتفاعه سبحانه وتعالى. وقال أيضا جل وعلا على لسان فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فكما قلنا أيها الكرام الأحباب، هو الآن يتكلم عن صفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. وصفة العلو كما قال ابن القيم وغيره من علمائنا ورد بشأنها أكثر من 1000 دليل في كتاب الله تبارك وتعالى، إما تصريحا وإما تلميحا. فلك أن تتخيل من بين آيات القرآن 6236 آية، هناك أكثر من 1000 آية تكلمت عن هذه العقيدة، عقيدة العلو وصفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات منها ما هو يدل على هذه الصفة صراحة، زي ما قلنا كده سبح اسم ربك الأعلى، تمام، بل رفعه الله إليه، وهو القاهر فوق عباده. وهناك آيات يعني تلمح بارتفاع الله عز وجل وعلوه فوق خلقه سبحانه وبحمده، ومع ذلك يأتي طوائف ينتسبون إلى الإسلام ولا يعرفون الجهة التي فيها الله سبحانه وتعالى. يعني تجدهم يتخبطون، منهم من يقول بأن الله عز وجل لا يوصف بالجهة، لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم، تمام. وطائفة أخرى تأتي وتقول أن الله عز وجل حل بذاته في كل شيء وحل فيه كل شيء، واصطفى الله عز وجل أهل الحق وأهل السنة والجماعة من بين هذه الفرق، ويعني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فضلهم الله عز وجل وجعلهم يحملون راية الحق ويرفعون راية الحق التي كان عليها المسلمون كابرا عن كابر. فيعني هذا هو الذي سيدور عنه حديث الليلة أو حوله حديث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بنذكر بس تذكير يسير بما ذكرناه في المرة الماضية، لأن طبعا الكلام عن الاستواء والكلام عن العلو يعني متشابك ومتشابه. فابتداء نقول لابد من أن نفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو، أو يعني إذا أردنا أن نطرح سؤالا، هل هناك فرق بين صفة الاستواء وصفة العلو لله تبارك وتعالى؟ نعم، أولا صفة الاستواء وصفة العلو كلاهما صفات ثبتت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به كما أراد الله عز وجل. بالنسبة لصفة الاستواء فهي من قبيل صفات الأفعال، وصفة العلو من قبيل صفات الذات، فكما هو معلوم ومقرر وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، هناك صفات أفعال وهناك صفات ذات أو صفات فعلية وصفات ذاتية. كيف نفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ قلنا بأن الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، فالله عز وجل يتصف بها دوما لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لأن انفكاكها عن الله تبارك وتعالى يفيد نقصا وعيبا في الذات الإلهية، والله عز وجل منزه عن العيب وعن النقص، كصفة اليد، تمام، صفة العلم، صفة القدرة، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله بحال. كذلك صفة العلو، فالله عز وجل من صفاته الذاتية العلو، فصفة العلو لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، وكل معاني العلو ثابتة لله عز وجل، علو القهر وعلو الذات وعلو الشأن، هذه المعاني الثلاثة من معاني العلو ثابتة لله تبارك وتعالى. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، فإذا أراد أن يتصف بها أو إذا أراد أن يفعلها فعلها، لكنه لا يتصف بها دوما، ولذلك صفة الاستواء هي من قبيل صفات الأفعال، أما صفة العلو هي من قبيل صفات الذات، علشان نفرق بين صفة العلو وبين صفة الاستواء. وصفة العلو صفة ذاتية الله عز وجل متصف بها دوما لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، أما صفة الاستواء فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته، إذا أراد أن يفعلها فعلها وإذا لم يرد لم يفعلها. وطبعا زي برضو ما قلنا قبل كده من باب إكمال الفائدة، هناك من الصفات ما يجتمع فيه يعني المعنيان، إن هو فيه معنى صفات الذات ومعنى صفات الأفعال، زي صفة الكلام، ولذلك يقولون صفة الكلام هي قديمة النوع، صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع لأن الله عز وجل متصف بالكلام، الله عز وجل يتكلم، لكن هي صفة فعلية يعني هي صفة ذاتية على أساس أن الله تبارك وتعالى متصف بالكلام، الله عز وجل يتكلم وكلم الله موسى تكليم، وكذلك هي صفة فعلية لأن الكلام مرتبط بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء الله أن يتكلم تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم، فلا يتصف بالكلام دوما، بخلاف صفة العلم اللي هي الله، يعني الله عز وجل يتصف بالعلم دوما، يتصف بالقدرة دوما، صفة اليد، صفة العلو، كل هذه الصفات الله عز وجل يتصف بها دوما، أما صفة الكلام قديمة النوع، وهذا هو وجه ارتباطها بالصفات الذاتية لأن الله عز وجل متصف بالكلام والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، حادثة الأحد لأنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا وجه اتصالها بصفات الأفعال. واضح كده الكلام؟ قلنا بأن صفة الاستواء زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، فالأشاعرة والمعتزلة ذهبوا إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة، وأنكروا المعنى الحق الذي كان عليه أسلافنا لصفة الاستواء. فقلنا بأن السلف أثبتوا أربعة معاني للاستواء عند أهل السنة والجماعة، قلنا على وارتفع وصعد واستقر، تمام؟ هي ديت الايه الاربع معاني اللي ذكرها السلف، على وارتفع وصعد واستقر. وقلنا بان هذه المعاني هي المعاني التي يدور حولها معنى الاستواء، لكن هؤلاء يعني حادوا عن المعنى الحق لهذه الصفه وقالوا بان الاستواء بمعنى السيطره والاستيلاء، تمام؟ واعتمدوا على بيت شعر مجهول النسب، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ويعني ضربوا عرض الحائط آلاف أو معذرة يعني عشرات بل مئات الآيات التي تنص على ارتفاع الله تبارك وتعالى وعلى استوائه فوق خلقه جل في علاه. طيب ده بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة، كذلك ليس كل الأشاعرة قالوا بهذا القول، وإنما المتأخرون منهم، وإلا فكما ذكرنا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وكبار تلامذته قالوا بمعنى الاستواء الذي قال به السلف، وذكرنا كلام أبو الحسن أو كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبان عن أصول الديانة. بنقول أبو الحسن الأشعري أقر المعنى الحق للاستواء الذي كان عليه السلف، فأصلا يعني لما يجي معتزل أو معذرة الأشاعرة ويتكلمون بمعنى غير المعنى الذي أثبته إمامهم، نقول لهم أنتم خالفتم إمامكم في هذه المسألة، وإن كنتم أشاعرة حقا فيلزمكم أن تتبعوا إمامكم الذي تبع الحق في هذه المسألة، لكنهم للأسف تأثروا بالمعتزلة وتأثروا بأفكارهم، فلذلك جنح كثير منهم خاصة من المتأخرين إلى أن الاستواء بمعنى السيطرة والاستيلاء. قلنا طبعا هذا معنى باطل لا تحتمله اللغة أصلا، ورددنا عليه في اللقاء الماضي. طيب قلنا أهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء لله تبارك وتعالى بالمعنى الحق الذي يليق به سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه ولا يخفى عليه من أقوالهم ولا من أفعالهم شيء، فهو مستو وعال فوق عباده، ومع ذلك يسمع أقوالهم ويرى أحوالهم ويعلم أفعالهم، ولا يخفى عليه شيء من ذلك كله، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وقلنا إن استوى إذا تعدد بعلى لا تفيد إلا معنى العلو والارتفاع، ولذلك يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهذا لا يفيد إلا معنى العلو والارتفاع، وهو المعنى الحق الذي كان عليه أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يعني تكلم بعد ذلك عن عقيدة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، وأيضا هذه العقيدة الناس فيها طرفان ووسط، وهذا الله عز وجل أهل الحق من أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ودائما وأبدا أهل السنة والجماعة بين وسط بين طرفي نقيض في كثير من المعتقدات التي ضل فيها أقوام، بين مغال وبين مجاسم، بين من غلا وبين من جفا، نجد أن أهل السنة والجماعة يلتزمون الوسطية ويقررون ما قرره الله عز وجل في كتابه وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ففي عقيدة العلو وجدنا أن المعتزلة والأشاعرة أيضا ينكرون صفة العلو لله تبارك وتعالى، وطبعا عشان طبعا هم بيحبوا يلبسوا على الناس يقول لك لا هذا كذب، نحن لم ننكر علو الله عز وجل، نقول والله هذا عين الكذب، لأنكم إذ تثبتون العلو لله عز وجل إنما تثبتون علو القدر وعلو المكانة، لا تثبتون علو الذات لله عز وجل. فالأشاعرة والمعتزلة ينكرون العلو المكاني اللي هو علو الذات. احنا قلنا العلو له ثلاثة معاني: علو القدر أو علو القهر، تمام، وعلو الشأن وعلو الذات. هم يثبتون علو القهر وعلو الشأن ولكنهم ينكرون علو الذات. فهذا هو المحك وهذا هو الفيصل. فنقول للأشاعرة والمعتزلة صراحة: هل تثبتون العلو المكاني لله تبارك وتعالى؟ هل تثبتون علو الذات لله عز وجل؟ يقولون لا، وإنما يقصدون بذلك حينما يثبتون العلو لله عز وجل، لأن بعض ذلك أنا لا أنكر العلو، أنت محق، لكنك تحرف معناه الحق إلى معنى آخر لم يرده الله عز وجل من هذه الآيات. لما ربنا يقول وهو القاهر فوق عباده، تمام، لما ربنا يقول بل رفعه الله إليه، هو يقصد بالعلو هنا هو علو القهر وعلو الشأن، ولا يقصد علو الذات؟ يقصد علو الذات، تمام، لكن هو يريد أن يتنصل عن المعنى الحق ويرتني في أحضان معنى آخر قد يكون مرادا لكن الآيات لم تعنيه ولم تقصده، لم تعنيه أو لم تقصده، ويعني يذهب يعني يؤول المعنى الحق إلى معنى آخر غير مراد، أو قد يكون مرادا لكن ليس من هذه الآيات، من آيات أخرى تثبته، تمام، لأن عندنا مع يعني علو القهر أي أن كل المخلوقات مقهورة لله عز وجل تحت سلطانه وتحت طوعه، فلا يخرج شيء من مخلوقاته عن مشيئته وعن إرادته وعن قهره وسلطانه. المعنى ده حد يختلف عليه إنه ثابت لله عز وجل؟ حتى اليهود وحتى النصارى يثبتون هذا المعنى. علو الشأن أو علو الشان اللي هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن المعايب وعن النقائص وإثبات كل صفات الكمال والجلال لله عز وجل، هل المعنى ده ينكره أي أحد؟ الكل متفق على ذلك، لكن المحك فين؟ علو الذات اللي هو العلو المكاني، فهم ينكرون العلو بهذا المعنى، تمام، يقولون إن العلو المقصود هو علو القهر أو علو الشأن وعلو المكان وعلو المنزلة. نقول هذا معنى حق ومعنى ثابت، لكن يلزمكم أن تثبتوا لله عز وجل علو الذات، لأن هذا هو الذي تتحدث عنه الآيات. ولما فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، هو هنا فرعون يقصد علو القهر أو علو الشأن، ولا يقصد أنه يريد أن يصعد إلى المكان الذي فيه إله موسى؟ لأنه أخبره موسى عليه السلام أن الله عز وجل في السماء، فقال هذا تهكما، ولم يقل هذا يعني على أساس أنه يقرر عقيدة موسى عليه السلام، وإن جحدها ظاهرا إلا أنه يقر بها في حقيقة قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يبقى دي طائفة من الطوائف التي أنكرت صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأولته أو حرفته على الحقيقة إلى معنى آخر لم ترده الآيات ولم يرده الله عز وجل ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الجارية ويقول لها أين الله، فتقول في السماء، فيقول لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك علو الشأن أو علو القهر، ولا علو الذات اللي هو العلو المكاني؟ العلو المكاني. فالشاهد من الكلام ده دي عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة من المتأخرين أيضا، وإلا فأبو الحسن الأشعري كما سيأتي بيانه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة التي سنذكرها الآن بأن الله عز وجل متصف بالعلو الذاتي المكاني مع اتصافه بعلو الذات وعلو القهر، تمام، وهم خالفوا في هذه المسألة أيضا إمامهم وكبيرهم الذي إليه يرجعون، لكنه تاب من العقائد الفاسدة الباطلة التي كان عليها المعتزلة، لكنهم يأبون إلا أن يسيروا في ركاب الاعتزال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن تسموا بالأشاعرة. الأشاعرة والمعتزلة قالوا الله عز وجل، برضو ده من جملة ما قالوه، أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالجهة لا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا عن يمين ولا عن شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. طب أين هو إذن؟ يعني حينما تنفون أن يكون الله عز وجل في أي جهة من هذه الجهات، فأين يكون؟ أنتم بذلك تعبدون عدما في حقيقة الأمر. إذا كان الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، هذا من المحال العقلي، ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم، فأين يكون الله سبحانه وتعالى؟ ويقولون بأننا إذا وصفناه بالجهة شبهناه وجسمناه. من الذي قال ذلك؟ الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه ذلك. ولفظ الجهة ابتداء يعني نقول هو لفظ لم يرد به الكتاب ولا السنة، يعني لفظ الجهة لم ترد به نصوص القرآن ولا نصوص السنة النبوية الصحيحة، ولذلك ومن الألفاظ المجملة التي قد تحتمل حقا وقد تحتمل معنى باطلا. فلذلك هذه الألفاظ وما كان على شاكلتها لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما نستفهم عن معناها، فإن وافقت معنى حق فلا حرج من قبولها، وإن أرادوا بها معنى باطلا رددناه عليهم. وإن كان الأولى بنا أن نستخدم لفظ الفوقية أو العلو، لأن هذه الألفاظ هي التي وردت بها النصوص من الكتاب والسنة، وهو القاهر فوق عباده، تمام، كذلك سبح اسم ربك الأعلى وغير ذلك من الآيات. فالأشاعرة والمعتزلة يقولون بأننا إذا أثبتنا لله عز وجل الجهة فإننا بذلك نكون قد جسمناه وقد شبهناه بالمخلوقات، لأن زي ما قلنا هم عقيدة أو لوثة التشبيه في أذهانهم دوما، لوثة التشبيه في أذهانهم دوما، فيفرون منها إلى التعطيل كالمستجير من الرنضاء بالنار. فما المانع أن نثبت لله تبارك وتعالى العلو على المعنى الذي يليق به دون أن يكون قد حده شيء من مخلوقاته؟ فالله عز وجل هو الكبير، لا شيء يحده ولا شيء يحيطه سبحانه وتعالى، بل هو الذي أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء. ما المانع أن نثبت لله عز وجل علوا بهذا المعنى دون أن نقول بأننا يعني شبهناه أو جسمناه؟ حاشا لله، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فليس كعلوه علو، وليس كاستوائه استواء، وليس كيده يد، وليست كرحمته رحمة، وليس كعلمه علم، وهكذا في كل صفة من صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب في المقابل، لأن زي ما قلنا إن أهل السنة والجماعة في العقائد وسط بين طرفي نقيض، تجد طائفة تغالي وأخرى تجافي، طائفة عندها غلو وأخرى عندها جفو، أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض. ففي طائفة قالت إن يعني أنكرت العلو بالمعنى الذي ذكرناه وأثبتت علو القهر أو علو الشأن اللي هو العلو الذي لا يختلف عليه أحد، وأنكروا علو الذات والعلو المكاني لله عز وجل. الحلولية الاتحادية أو يعني هنقول ذهبت طائفة أخرى وهي الجهمية، وعنهم الحلولية والاتحادية ذهبوا إلى أن الله عز وجل حل في كل شيء وحل فيه كل شيء، ومن هنا جاءت مقولة أن الله عز وجل في كل مكان. ومن الخطأ أن نقول بأن الأشاعرة أو المعتزلة هم الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، هذا خطأ وهم يعيبون عليك ذلك. لكن الذي قال بأن الله عز وجل في كل مكان الجهمية ابتداء، ثم أخذه عنهم الحلولية والاتحادية. وهناك فرق بين أهل الحلول وأهل الاتحاد، يعني هما طائفتان وفرقتان من الفرق النارية ليستا فرقة واحدة. فالحلولية يفترقون أو يختلفون عن الاتحادية. الحلولية يعني يثبتون ذاتي إحداهما حلت في الأخرى، يثبتون لله عز وجل ذاتا ويثبتون أيضا للمخلوقات ذوات، ولكنهم يقولون أن الله عز وجل حل بذاته في مخلوقاته، أو حلت مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الحلولية. أما الاتحادية أو أهل الاتحاد فيعتقدون بذات واحدة، لا يقولون بذاتين، فعندهم الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق. ولذلك كان من يقول بوحدة الوجود اللي هو ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق لأن هما الاثنين طبيعة واحدة وشيء واحد، أكثر ممن قال بالحلول، لأن الحلولية وإن كانوا كفارا أيضا لكنهم يثبتون لله عز وجل ذاتا مستقلة عن ذوات المخلوقين، لكن هذه الذات حلت بالمخلوقات أو حلت فيها المخلوقات. أما الاتحادية يقولون هي ذات واحدة، الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق. ولذلك منقول عن أبي اليزيد البسطامي وعن الحلاج وعن غيرهم أنهم كانوا يقولون سبحاني سبحاني ما أعظم شأنه. تخيل هو بيتكلم عن نفسه كأنه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وكان الحلاج يقول أيضا ما تحت الجبة سوى الله، يعني اللي تحت الهدوم ديت ربنا سبحانه وتعالى. وكان ابن عربي هذا الزنديق الذي أجمعت الأمة في زمانه على كفره وقتل ردته، كان يقول ما الكلب والخنزير إلا إلى هن ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ناقل الكفر ليس بكافر. فهم دول الحلولية الاتحادية، فارق بين أهل الحلول وأهل الاتحاد. حتى لو جينا بصينا للنصارى هتجد أن في طائفة من النصارى حلولية وفي طائفة من النصارى اتحادية. عندنا طبعا زي ما احنا عارفين النصارى طوائف، في كاثوليك في أرثوذكس في بروتستانت. طبعا الأرثوذكس اللي هي الكنيسة الشرقية المصرية وما يتبعها من الكنائس، هؤلاء اتحادية أكثر من غيرهم، لأن المسيح عندهم طبيعة واحدة مش طبيعتين، مفيش طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، ما عندهمش لاهوت وناسوت. هو الطبيعة بتاعة عيسى عليه السلام أو يسوع طبيعة إلهية، ولذلك يعتقدون أن الذي حوته أحشاء مريم هو الله جل جلاله مش الطبيعة البشرية، لا، يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي مكث 9 أشهر في بطن مريم رضي الله عنها وأرضاه، وأنه خرج من بين فرث ودم، تمام. وكذلك يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي صلب وأن اليهود أمسكت به وصلبته، ويعتقدون كذلك أنه مات 3 أيام من يوم الخميس إلى يوم الأحد وألقي في المقبرة ثم بعد ذلك عاد إلى الحياة مرة أخرى وصعد إلى السماء. فدول اللي هم من الأرثوذكس، الكنيسة الأرثوذكسية. ولذلك يعني أنت برضو تتعجب، كنيسة القسطنطينية على المذهب الأرثوذكسي، والرومان اللي هم الأرثوذكس كانوا بيحتلوا مصر في وقت من الأوقات قبل الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فكان طبعا الأرثوذكس اللي هم أصحاب كنيسة القسطنطينية بيعتقدوا ما يعتقده الكاثوليك والبروتستانت، بأن الله عز وجل أو بأن عيسى عليه السلام له طبيعتان، طبيعة بشرية وطبيعة إلهية. فطبعا ساموهم سوء العذاب وحاولوا مرارا وتكرارا أن هم يحولوا معتقد الكاثوليك المصريين أو معذرة الأرثوذكس المصريين إلى عقيدتهم بأن المسيح له طبيعتان، لكنهم رفضوا فساموهم سوء العذاب. وجاءت بقى مسألة الاضطهاد والقتل والتشريد، ويعني النفرة التي كانت بينهما على الرغم من أنهم أصحاب مذهب واحد، دول برضو أرثوذكس ودول أرثوذكس، ولكنهم كانوا يختلفون في طبيعة المسيح. فالأرثوذكس الشرقيين أصحاب الكنيسة السكندرية المرقصية المصرية وما كان يتبعها من الكنائس يعتقدون أن المسيح له طبيعة واحدة وله مشيئة واحدة وإنه إله واحد آب وابن وآب وابن وروح قدس إله واحد آمين. ما فيش عندهم طبيعة بشرية أصلا، ولذلك هم اتحادية أكثر من النصارى الآخرين اللي بيعتقدوا بقى اللي هم الكاثوليك والبروتستانت والطائفة الأرثوذكسية الكست بتاعة كنيسة القسطنطينية، يعتقدون أن الله أو أن المسيح له طبيعتان، له طبيعة بشرية وله طبيعة إلهية، وأن اللاهوت حل في الناسوت، إن في جزء بشر وفي جزء إلهي، فدول حلولي بهذا المعنى. واضح؟ لأن هم بيقولوا إن في ذات لله عز وجل مستقل عن ذات عيسى عليه السلام، ولكن حصل بينهما اتحاد فصار كالذات الواحدة. واضح؟ طيب، يبقى دي عقيدة أهل الحلول وأهل الاتحاد فيما يتعلق بصفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، يقولون بأنه في كل مكان وأنه حل بذاته في مخلوقاته أو حلت فيه مخلوقاته. وأخذوا هذه المقالة من الجهمية اللي هم بقى يعني زي ما قلنا مقالة أن الله عز وجل في كل مكان، يعني هذه المقالة لم يقولها المعتزلة ولم يقولها الأشاعرة، لأنهم أصلا لا يثبتون لله عز وجل جهة، لكن الجهمية يقولون بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وهذا ضلال وهذا ضلال. وإن كان يعني القول بأن الله عز وجل في كل مكان هذا كفر، لأن في كل مكان في النجاسات في البهائم في الخنازير في الكلاب، لأن هذا هو مقتضى هذه الكلمة أو هذا هو مقتضى معنى هذه الكلمة. طيب، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة العلو لله عز وجل؟ أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، يعني لا يعطلون الصفة ولا يؤولون الصفة إلى معنى آخر لم يرده الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتعالى، له علو الذات، وكذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل المعاني الثلاثة للعلو، علو القهر وعلو الشان وعلو الذات. علو القهر كما قلنا أي أن كل المخلوقات مقهورة لله تبارك وتعالى تحت سلطانه، ولا يخرج شيء من مخلوقات عن سلطانه ولا عن قهره. وكذلك يثبتون لله عز وجل علو الشان، والمقصود بعلو الشأن أو علو الشان تخفيفا أي أن الله عز وجل منزه عن كل عيب ونقص لا يليق به، ويثبتون لله عز وجل كل جمال وكمال يليق بالذات الإلهية. وكذلك يثبتون لله عز وجل علو الذات اللي هو العلو المكاني، أي أن الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته، فيثبتون له جهة العلو لله سبحانه وتعالى، فهو ليس مختلطا بخلقه وليس متداخلا فيهم أو شيء من خلقه يختلط به، حاشا لله. وإن كان الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته إلا أنه معهم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه من أقوالهم ولا من أحوالهم ولا من أفعالهم شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول القائل الإمام الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوال، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. يعني لا تعارض إن احنا نثبت لله عز وجل صفة العلو الذاتي العلو المكاني لله تبارك وتعالى، وكذلك نثبت أن الله عز وجل مع عباده بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. أنت تقول نسير والقمر معنا، هل هو معك بذاته أم معك بإيه؟ يعني أنت يعني حيثما تحركت وحيثما ذهبت فالقمر معك، لكن ليس بذاته، يعني هو مش نزل من السماء أو من الجهة التي هو فيها وصار معك على الأرض، تمام؟ ولكن يعني تقول معنا، يعني حيثما كنا فإننا نراه وهو معنا. فالله عز وجل معنا بسمعه يسمعنا، ومعنا بعلمه يعلم ما نفعل، ومعنا بإحاطته أحاط بنا وبأفعالنا وبأقوالنا سبحانه وتعالى. فلا تعارض أبدا من أن نثبت لله عز وجل العلو بالمعنى الحق الذي أراده سبحانه وتعالى، وكذلك نثبت له بأنه المعي، أنه معنا بسمعه وبصره وعلمه وحاططه. وهو ده اللي هيبدأ يتكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في الفقرة القادمة، قضية المعي، علشان برضه هو بيربط ما بين الصفات وبعضها، يعني نتكلم عن صفة الاستواء، ثم أردف بالكلام عن صفة العلو، ثم ثلث بالكلام عن صفة المعي، علشان يبقى الموضوع متصور وبقاش في تعارض أو تنافر بين هذه الصفات، لأن الأصل فيها أن كلها إيه؟ منسجمة مع بعضها، فيش أي تعارض بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هنبدأ بقى نتكلم عن الـ يعني نعرج كده على الآيات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الشارح يقول: وقوله يا عيسى، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاع فوق العرش، مباينا للخلق، مباينا يعني إيه؟ أو بائن من خلقه، يعني إيه؟ يعني منفصل، بائن أي منفصل، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا المعطلة بقى تحط فيها المعتزلة والأشاعرة والجهمية الحلولية الاتحادية، كل هذه الفرق. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. وطبعا الأمر كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وطبعا الذي صلب على رواية إما أنه أحد الحواريين بالفعل، هناك واحد صلب، لكن الذي نقطع ونجزم به أنه ليس هو عيسى عليه السلام، إن ربنا نفى ذلك. وما قتلوه يقينا، يعني ما بقاش عندك ذرة شك في ذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يبقى فيه شبه لعيسى ألقي على أحدهم، شبه عيسى عليه السلام ألقي على أحدهم فظنه اليهود أنه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه وكان ما كان. هتقول طب ليه بيحصل كده؟ اختبار من الله عز وجل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، زي ما هو برضو يعني العقيدة اللي احنا بنتكلم فيها دي اختبار وابتلاء، ليميز الخبيث من الطيب لينظر كيف تعملون. وربنا يعلم من الذي سينحرف ويذهب إلى العقائد الباطلة، ومن الذي سيصمد ويلتهج منهج أهل الحق. يعني أصلا هم كانوا يعتقدون أن عيسى عليه السلام ولد زن، وأنه داعي كذاب ليس رسولا من قبل الله تبارك وتعالى، لأنه طبعا إلى هذا التوقيت لما كان عيسى موجودا بينهم الكل، يعني اليهود والنصارى، كانوا يعتقدون أنه بشر، ما حدش قال أنه هو الله، أو يعني العقيدة الفاسدة دي أصلا لم تظهر إلا بعد يعني رفعه، تمام، إلا بعد رفعه بمئتي عام، لأن أول إنجيل كما ذكر ابن حزم رحمه الله دون بعد رفع عيسى عليه السلام كان بعد رفعه بمئتي عام، تخيل فترة الانقطاع، ناس أصلا لا شافت القصة ولا حضرت الواقعة، وهم اللي بيألفه وبيخرفه وبيكتبهم بمزاجهم. تخيل الناس اللي كانوا عينين يعني معاينين للواقعة وشاهدين لها ما تكلم أحدهم بهذا الكلام الباطل. فإلى هذا التوقيت عيسى عليه السلام كان بين الجميع رسول ونبي من قبل الله تبارك وتعالى. اليهود كانوا يعتقدون أنه ولد زن، لأن قالوا لمريم إيه؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، نسبوها إلى الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقولهم على مريم بهتانا عظيما كما قال الله عز وجل. وكانوا يزعمون أن عيسى عليه السلام ولد زنا، وأنه في الآخرة يعني في جهنم وبئس المصير. فلذلك أرادوا التخلص منه، لكن في طائفة آمنت به اللي هم صاروا نصارى بعد ذلك وآمنوا بعيسى عليه السلام نبيا رسولا. ففي رواية أنه لما لحقته اليهود وعلم بغدرهم ذهب إلى المكان الذي كان فيه الحواريون، ويعني دخل عليهم وقال من يلقي الله عز وجل عليه شبهي يكون معي في الجنة، فقام أحدهم وقال أنا ثلاث مرات، عيسى عليه السلام يكرر السؤال فيقوم هذا الحواري فقال له عيسى أنت، فألقى الله عز وجل شبه عيسى على هذا الحواري، ثم جاءت الملائكة وصعدت بعيسى إلى السماء، فلما دخل اليهود وجدوا هذا الحواري فظنوه عيسى عليه السلام فأخذوه وقتلوه وصلبوه، وكان من أمره ما كان، ولكن شبه لهم. وقيل الرواية الثانية، وهي يعتبر الرواية الأشهر والأكثر يعني شهرة بين علماء السر والتاريخ، أن الذي ألقي عليه الشبه رجل من اليهود اسمه يهوذا الإسخريوطي، هو يعني كان متمالئا مع الرومان، لأن معذرة الذي كان يريد قتل عيسى عليه السلام هم الرومان بإعاز من اليهود، تمام، الذي كان يريد قتل عيسى عليه السلام الرومان، طبعا لسه ما كانوش نصارى أصلا، بإعاز من اليهود، وكانوا اليهود كان اليهود هم الذين يحركون الرومان، لأن طبعا في هذا التوقيت اليهود لم يكن لهم قوة لأنه كانوا مستضعفين في الأرض وكلام من ده، فهم الذين يعني ألبوهم على قتله. فذهب هذا اليهودي يهوذا الإسخريوطي ودخل إلى المكان فرأى عيسى عليه السلام، فخرج يخبر الجند من الرومان بأنه بالداخل، فلما خرج ألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه، فلما رأوه قالوا تعال، يعني جئتنا بنفسك يا جماعة، مش أنا ده هو جوه، ده خلاص انت دخول المزاج خروج منه يعني، فأمسكوه وقتلوه وصلوه، وكان من أمره ما كان، من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، وكان يريد أن يوشي بعيسى عليه السلام، فيعني جعله الله تعالى عبرة وعظة ونكالا سبحانه وبحمده. فالشاهد من الكلام أن يعني الله عز وجل قال إني متوفيك ورافعك إلي، الضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمته أو مكان ملائكته لا معنى له، وده المعنى اللي بيقوله بقى من المعتزلة والأشاعرة، علشان برضه يهربوا من حتة إثبات صفة العلو لله عز وجل، فتقولون يا جماعة طب ربنا بيقول إيه يهو بل رفعه الله إليه، طب بيقول لك لا يعني رفعه الله إليه أي إلى مكان رحمته، إلى المكان الذي فيه ملائكته، إذا برضو لما تيجي تقول لهم حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، يقول لك لا ليس معناها كذا، وإنما تنزل رحمة ربنا أو ينزل ملك من عند ربنا، تحريف للكلمة عن مواضعه، تمام. يقول وقد اختلف في المراد بالتوفي هنا في الآية أو المذكور في الآية، وبدأ يذكر كلاما، ولكن يعني أولى بنا أن نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. يقول ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، لأن طبعا هذه الآية يستغلها أيضا المستشرقون ويستغلها النصارى في تقرير عقيدتهم، يقول لك احنا هنجيب لك عقيدة ان عيسى عليه السلام مات وتوفاه الله عز وجل ليس من أجل من أناجيلنا، وانما من كتابكم الذي بين ايديكم ومن مصاحفكم، فيجيب لك ويقول لك ان ربنا في القرآن بيقول ايه اني متوفيك ورافعك الي، يبقى سيدنا عيسى كده ايه توفي ولا لم يتوفى، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، يقول لك يعني ماته ومن كتابكم، فبنقول العلماء نرجع بقى لكتب التفسير، تمام، ما نشغلش دماغتنا احنا بمعلوماتنا البسيطة ويعني معلوماتنا اللي هي لسه اصلا لم تنضج بعد، لا ننظر للعلماء والمفسرين ونشوف كلام السلف ماذا قالوا في هذه القضايا حتى تنضبط عقيدتنا. قال ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. تقول إن دي حصل فيه تقديم وتأخير، بالضبط كده زي قول ربنا سبحانه وتعالى عن أم موسى عليه السلام: إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها. العلماء برضو يقولوا إن الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى لولا أربطنا على قلبها كادت أن تبدي به، يعني كادت أن تقول الحقيقة، لكن لما حصل الربط من الله عز وجل على قلبها لم تتكلم، فهنا حصل تقديم وتأخير للإيه؟ للآية. في الآية برضو: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. برضو بعض أهل العلم قال إن الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى لما رأى برهان ربه لم يحصل منه هم، تمام؟ يعني الهم أصلا ابتداء لم يقع، بسبب أنه رأى برهانا من الله عز وجل طمأنه وعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل. المهم على كل ده قول، قالوا إن الآية فيها تقديم وإيه؟ فيها تقديم وتأخير، والمعنى بل رفعه الله إليه ابتداء، وبعد ذلك تحصل الوفاة التي تحصل لكل بشري. يبقى رفعه الله عز وجل حيا، ثم بعد ذلك، لأن من عقيدتنا كمسلمين كما سيأتي بيانه أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان يمكث 40 سنة، تمام؟ طبعا هو رفع في سن 33، وفي بعض الروايات يمكث 7 سنين، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، تمام؟ فيمكث 7 سنين على 33، يبقى كده إيه؟ أتم 40 سنة، ثم تكون الوفاة التي قدرها وكتبها الله عز وجل عليه وعلى من قبله ومن بعده من البشر، تمام؟ هذا هو المعنى الأول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إني متوفيك أي مميتك. والمعنى الثالث قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله: توفيه هو رفعه، توفيه من الله عز وجل بمعنى إيه؟ بمعنى الرفع. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. فكأن المعنى المقصود إني متوفيك ورافعك إلي أي منيمك. الله عز وجل يلقى عليه النوم ويلقى عليه النعاس ويرفع إليه نائما صلوات ربي وسلامه عليه، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ابن كثير يقول: والأكثرون على ذلك، إن المراد بالوفاء هنا النوم، واستدل بهذه الآيات: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما بعدما أماتنا. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم موتا. وقال تعالى أيضا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. شوفين الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت من؟ قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك حينما ينزل في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والضمير في قوله قبل موت عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، على ما سيأتي بيانه. فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. يبقى ده معنى قوله تبارك وتعالى: إني متوفيك ورافعك إليه أربعة معان ذكرها أسلفنا. الذي يترجح والذي عليه الأكثرون الوفاء بمعنى النوم، الله عز وجل ألقى عليه النعاس والنوم ثم رفعه نائما سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده ليوشك ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ينزل. يبقى هنا النبي بيقرر المعتقد الذي جاء به القرآن، إن عيسى عليه السلام رفع وسينزل، ويقتل الخنزير ويضع الجزية أو ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. العروج أيضا، ولذلك عندنا رحلة الإسراء والمعراج، الإسراء اللي هي الرحلة الأرضية، المعراج الرحلة السماوية إلى حيث الجهة التي فيها من؟ فيها الله سبحانه وتعالى. فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان الآية، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء. فرعون جاب الكلام ده منين؟ من موسى عليه السلام، تمام؟ فأخبره بأن الله عز وجل في السماء، فأراد فرعون أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قوم، أراد بأن هو يشغب على بني إسرائيل وعلى المصريين علشان ما يلتفتوش إلى كلام موسى عليه السلام ويصغون إليه. فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، إن يبني له بقى الصرح، أي بناء كده كبير جدا علشان إن هو يصعد من خلاله إلى السماء زعم. ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه، أي فرعون يظن موسى عليه السلام كاذبا وحاشاه فيما أخبر به من كون إلهه في السماء، يعني كأنه بيزعم إن ده كذب من موسى عليه السلام، ولكن زي ما قلنا هو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن إذن، شوف بقى الكلام، أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ يعني دلوقتي فرعون بيقر هذه العقيدة ولا بينكر هذه العقيدة؟ فموسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله عز وجل في السماء، ففرعون أراد أن يبطل هذا الزعم الذي زعمه موسى عليه السلام، فقال: يا هامان ابن لي صرحا، تمام؟ يعني هو يريد أن يصعد إلى السماء، هو عايز يقول لهم: يا جماعة أنا هطلع فوق أهوت وهبين لكم إن إيه؟ إنه أصلا كاذب، وإني لأظنه من الكاذبين، وإني لأظنه كاذبا. والظن هنا بمعنى اليقين، يعني أنا عندي يقين إنه كاذب، ما فيش حاجة أصلا فوق. وإن كان هو بيقول الكلام ده من باب التشغيب على بني إسرائيل ومن باب التشغيب على المصريين، لكنه في قرارة نفسه يعلم أن الله عز وجل في السماء، ويعلم أنه ليس إلها ولا أي شيء. يعني هو لما قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، هو مش عارف المكذب. لما قال لهم أنا ربكم الأعلى، مش عارف المكذب، عارف، تمام، ولكنه أراد أن يفرض سطوته وأن يفرض يعني هذا القانون الباطل على قومه. وطبعا الناس ولا الضالين آمين، أقول يا عم زي ما أنت عايز، مش كل الناس طبعا قبل منه هذا الكلام، هناك من قبل، الناس المنتفعين وناس أنكرت، وفي ناس رضيت بالسكوت على أساس أنه يعني ارتكاب أخف الضررين وخلاص، تمام. فالشاهد من الكلام يعني: ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه، أي موسى، كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب به نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ يبقى دلوقتي فرعون بينكر صفة العلو ولا بيثبت صفة العلو؟ بينكر صفة العلو. طيب يبقى مين أشبه بفرعون؟ المعطلة الذين أنكروا صفة العلو لله تبارك وتعالى. إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء المعطلة، فهو نفس ما يقوله هؤلاء المعطلة. ثم انتقل إلى الكلام عن الآية الأخيرة، وهي قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء الآيات. فأيضا نقول هذه الآية لها تفسيرات. قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، هذه الآية لها تفسيرات. التفسير الأول أن السماء هاهنا مصدرية، والمقصود بها جهة العلو، المقصود بها جهة العلو، وهذا يعني كما يقال فلان سماء، يعني فلان هذا عالي مرتفع على غيره. فهذا من معاني هذه الآية، أو هذا مما تفسر به هذه الآية: أأمنتم من في السماء، أي يكون المعنى ساعتها أي أأمنتم من هو في جهة العلو وهو الله سبحانه وتعالى. أو أن فيه بمعنى على، وهذا أيضا مما جاءت به اللغة. قال تعالى: فامشوا في مناكبها، أي فوق مناكبها. وقال تعالى على لسان فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي فوق جذوعها. فتأتي في بمعنى فوق أو بمعنى على، والمقصود أأمنتم من فوق السماء أو من على السماء، وليس المقصود أن فيه اللي هي تفيد الظرفية، أي أن الله عز وجل حل في السماء، لأن الإجماع منعقد أن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. فإذا لها تفسيران، والتفسيران لا تعارض بينهم: أن السماء بمعنى العلو، فأأمنتم من في السماء أي من في جهة العلو سبحانه وتعالى، أو إن أأمنتم من في السماء إن فيه بمعنى فوق أو بمعنى على، فيكون من فوق السماء أو من على السماء سبحانه وتعالى. فهاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر. برضه هو يجيب لك أي كلام وخلاص، المهم يشغل، ما هو يعني طول بقى ما هو ماشي في الآيات اللي بتفيد علو الله وتفيد استواء الله، استواء الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يأولها إلى معنى باطل. ولذلك دايما لما يعني حتى بنقول لما تيجي تقرأ في تفسير لحد من المبتدعة اللي عنده لوثة صوفية أو لوثة أشعرية أو لوثة اعتزالية، دايما تحذر من الكلام عند من كلامي على الصفات. يعني زي ما قلنا حتى تفسير التحرير والتنوير على الرغم هو تفسير مهم جدا، لكن لم يسلم صاحبه من لوثة الأشعري. برضو طول ما انت ماشي كده تيجي تبص في الآيات اللي بتتكلم عن الصفات، لازم يروح جاي ايه برضو واخدك في السكة بتاعته. تمام، فنسأل الله العفو والعافية. فإحنا بنقول دايما أخوانا اعرف الحق تعرف أهله. تمام، لازم يبقى معاك جهاز كشف الكذب. يقول: ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة. نزول هو دايما بروح جاي، هو عشان يبقى عايز يبقى على نسق واحد وعايز يبقى يعني كده متماشي مع عقيدته، فأي حاجة هتقابله فيها إثبات صفة العلو فلازم إيه يأولها إلى معنى آخر غير مراد. تخيل يقول لك: أأمنتم من في السماء، يقول لك أي العذاب الذي يأتي من قبل السماء. هو ربنا يعني مش قادر إن هو يقول العذاب، تمام، إن ينزل عليكم عذابا من عنده، يقول أي آية فيها يعني تصريح بأن عذابها يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى. أو الملك، يعني أأمنتم ما طب أنا هخاف من الملك ليه؟ يعني ما خفتش من ربنا إلا خوفني من الملك. تمام، فهو بيقول يعني إن ده إخراج لللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. وزي ما كنا بنتكلم امبارح قلنا إن القاعدة عند العلماء أن الأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلا بشروط. يعني حينما تسمع كلمة الأصل أن تحمل هذه الكلمة على ظاهرها ولا تؤول هذا الظاهر إلى معنى آخر إلا بشروط. طيب إيه هو الظاهر؟ الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة لأول وهلة. يعني لما أقول لك ناولني الكتاب، ناولني الكتاب، إيه اللي هيجي في دماغك؟ الكتاب الذي هو الكتاب، تمام؟ ما يقول لك أبص عليك مثلا جايب لي إيه الهاتف، يقول لك أنا، يقول لك أصل أنا بحسبك والله أنت قصدك على الكتاب الهاتف. ما هو لو في سيم ما بيننا لما أقول لك الكتاب يعني الهاتف وأقول لك الهاتف يعني الكتاب، خلاص أقول لك والله كده إحنا في بيننا وبين بعض سيم. لكن الأصل الإنسان السوي، الإنسان العاقل اللي ما فيش عندهم سيم ولا الكلام دوت، إن لما أقول لك الكتاب يعني الكتاب، لما أقول لك الهاتف يعني الهاتف، لما أقول لك المسجد يعني المسجد، المستشفى يعني المستشفى. فالأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلى معنى آخر إلا بشروط. طيب إيه هو الظاهر؟ كما قلنا هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة لأول وهلة. لكن ما ينفعش أقول لك يد الله فوق أيديهم تقول لا ده مش المقصود اليد، المقصود بها القوة أو القدرة. لما أقول لك الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى يعني على وارتفع، ده المعنى المتبادر إلى الذهن، تقول لا مش المقصود استوى يعني على وارتفع، لا ده سيطر واستولى. يعني من أين جئت بهذا المعنى؟ يعني أنت تأول لما يكون في مقتضي للكلام أنه يؤول، لكن مدام ما فيش مقتضي يبقى خلاص يبقى اللفظ على ظاهره. لما أقول لك سبح اسم ربك الأعلى، ما تقوليش الأعلى هنا بمعنى مش عارف إيه، هو الأعلى يعني الأعلى الذي له صفة العلو سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبغي أن نتبعه فيما يتعلق بآيات الصفات، بل بالقرآن من أوله إلى آخره. وإلا لو إحنا بقى هنمشي كده ما هنقول بقى الشيعة لهم حق في اللي هم بيقولوه. وإحنا لما بنقول، لما يجي مثلا أشعري يقول لك يد الله فوق أيديهم، اليد بمعنى القدرة، وإن الوجه بمعنى الثواب، وإن استوى بمعنى استولى، أنا ما عبش على الشيعة اللي بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة، اللي خلاك تقول إن اليد بمعنى القدرة يخليه برضو يقول إن البقرة هي عائشة، واللي خلينا أقبل منك دي هقبل منه دي. الجبت والطاغوت عند الشيعة أبو بكر وعمر، اللي هيخلينا أقبل منك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن الوجه هنا بمعنى الثواب، تمام، مش الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى الذي وصفه من صفاته، اللي هيخلينا أقبل منك دي هقبل من الشيعة بنفس المنطق إن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. اللي خلينا أقبل منك كأشعري الرحمن على العرش استوى أي سيطر واستولى، هيخلينا أقبل من الشيعي مرج البحرين يلتقيان أي علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي الحسن والحسين، هيخلينا أقبل منه دي. ما قلنا وهنمشي بقى بالمعنى دوت هنقول أي كلام في أي كلام، هقول لك لا ده مش كتب عليكم الصيام يا أخي، مش الصيام اللي في دماغك، لا ده الصيام ان انت ايه يعني تصوم عن الكلام الباطل، تصوم عن الفعل المحرمات، مش الصيام ان انت هو ربنا محتاج مننا ان احنا نمتنع عن الطعام وعن الشراب يا راجل برضو، تمام، ان اقيموا الصلاة، مش الصلاة اللي في دماغ خمس صلوات ايه وتتوضى ايه، لا ده المقصود بالصلاة اللي ايه، صلى على النبي، صلى على النبي في قلبك كده كمان ومش في لسانك. لو هنمشي بنفس المبدأ والله العظيم هيحصل تحريف، لو اصلا تخيل كده وحصل التحريف فبالك بقى لو احنا ايه يعني مشينا مع الجماعة دول في ركابهم، هتجد كل واحد طالع يأول ويحرف ويبدل بمزاجه ومقتضى ما يملي عليه شيطانه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الحق أبلج والباطل لجلج، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. عشان ما يجيش يقول لك انا هعرف الحق منين، اعرف الحق تعرف اهله، الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف رجاله بالحق، الحق مؤسس. انت بتقول لي اعرف الحق ازاي؟ كان يعني ايه احنا عايشين في مجتمع او عايشين في عالم مش عارفين في الحق. الحق واضح يعني كوضوح الشمس في رابعه النهار، خدت بالك؟ يعني المنهج موجود، منهج اهل السنه والجماعه، المنهج اللي ربنا عز وجل ارتضاه للبشريه موجود، تمام. الاسلام، انت دلوقتي لما تقول اعرف الحق ازاي، ما في عندي يهودية وفي عندي نصرانية وفي عندي إسلام وفي عندي شيعة وفي عندي جبرية وفي عندي قدرية. الحق يا أخي أنت ما أنتش عارف الأعمى يشوف في داخل الإسلام. هتجد معتزلة وهتجد أشاعرة وهتجد شيعة وهتجد خوارج وهتجد ما أنتش عارف أهل السنة والجماعة طريقهم ومنهجهم. لو أنت مش عارف إذا كنت لا تدري فتلك مصيبته، وإن كنت تدري فالمصيبة يعني هو بنعرف الناس واحدة واحدة، بنعلم الناس واحدة واحدة، تمام؟ وبعد كده بتبص تلاقي أنت كل فترة بتتضح ليك الأمور، بس أنت ابتداء تبقى يعني متشبع بالحق، تبقى موقن به. الإشكالية أن أنت إيه بتبقى بتدرس في الحق وعندك شوشر، الشيطان برضه عمال إيه بيخليك مزعجع دايما، شاكك دايما كده، عندك لقلقة ما أنتش متأكد، ديت مشكلة عندك بقى أنت تعالج نفسك. فالشاهد من الكلام أخوانا إحنا محتاجين إن إحنا بالفعل نقرأ ونطلع، تمام؟ والكتب موجودة ويتحاكم إليها الجميع، ما إحناش مثلا بنجيب كتب صفرة ولا كتب مش عارف، لا ده كتب بفضل الله، فيش كتاب بنجيبه غير لما لازم يبقى ليه مرجع سلفي، علشان برضو يبقى كلامنا كله كلام موثق بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا باختصار ما يتعلق بصفة العلو لله تبارك وتعالى. طبعا احنا ما تكلمناش عن كلام السلف في إثبات هذه العقيدة، فلذلك المحاضرة القادمة إن شاء الله هنبدأ بقى نأتي بكلام السلف منذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزمنة الناس هذه في كلام أهل العلم الثقات الأثبات فيما يتعلق بإثبات صفة العلو لله عز وجل على الوجه الذي ذكرناه والوجه الذي قررناه بفضل الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.